الصلاة الصلاة على Allah. عليك يا سيدنا يا الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا يا حبيب الله الصلاة عليك يا سيدنا ويا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب